حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. اللي هيلكم حضر التالي كله يرسم يثبت حاله اللي نكش فيا وجاين اللي ما مسكته محدش شاله ما بيشغلنيش اي اسامي ما اسمعش نفس فيك قدامي اللي كرف عليا مبهوى اديله افرنج وشامي لما صو مصلح جاية بتموتوا في اللي في جيبي مش فيا بعد اللي انا بعمله معاك وطلعتني مجنون وانا ليا شغل جنتنا عليا ردت فعلها تبقى غبية انا حذرتك وانت ورحت وانا عارفك عيل نفسية عارف ليه بشتمه قدامك مش علشان اشتمه في ظهره بس انا عارف اني جنابة خد مني وحتوصله اتلم التنتون حتى انت واحد ميتين والتاني انت بعده يجيبه في سيرة الغاية علشان نسك وابنامي انا اللي سندكم طول عمره ودخلت سرايا المجانين كان من غير باشا بيقدرك وكان من غير باشا بيعبرك لو ناسينا اصلك ولا اسحك كده اضطر انزل بصورك الدرب الاحمر يا زميلي جيت يا انا بتشرف بتراب ارضي نزيه وخمسة عليها الدرب الاحمر هي مدينة محمل كيلاني ده وحش الجية كيلة اخصام يا اسطام جرية محمل كيلاني ده يعني الرية هي اسامي بتقولوا لغيها من صغري طلع عيل واعي اللي انا فيه بتعبي وبدراعي ما تعيشهاش على امي يا كاري اللبس اللي عليك ده بتاعي عملت فلوس وانا لسه يا دوب من طوب العرض انا محبوب ربك مدني علشان سالي يا بابا ربك رب قلوب سندي وضهار اللي انا من سلمه ويا ما شفتش اطيب منه كل الناس شايلاني على راسها علشان عارفين ان انا ادمه قولوا لابوك ويشد في حاله عشان توصلوا للي وصلت له لو على كلمه دي فلوس ابوه ده شرف ليا وكتر خيره الدور المرسوم ده سراب ما انتش بابا ولا وحش تراب ما تعيش علينا بالعربية كلنا عارفين جاي صار اسمع مني نصيحة بلاش قدام صعب الدور يتعال مش هاكل من الدخلة الفاشلة عندك ناقص وما تشواش عندك واحدة اخويا صغير حبت نفس اللي ومني مقاير مادام انت بتحضن وتسلي اول ما تضيق عيشي وملح كلو على غش حتبت ما خدتش غير معلش خلص عرفت بتسلك وانت اما تبوظ نيتك ارميك يا اللي نجاحي حاجه بتحرقك اسلك مره للي خلقك سنك يومتش ماتوا فيا وقولوا راحت عليه وخد وقته خلكوا كده واو حواليا اطلعوا الف اشاعه عليا وتعالوا قدام قول انا اخوكوا هنس وانا على ظهرك راكبة ارحم نفسك ريح حبة الرجالة اللي هتتفلى مش هتفيدك يوم اللحمة هجيبك الحلوة اول ما يفلس هتلاقي النسوان تتغلى وتقولك لا او مش جاية وهتشحت من اجل تهلس الدرب الاحمر دي منطقتنا فيها اخونا الغالي وحبيبنا محمد ايمن الكلاني سجايلك من قلوبنا قلب ابوها سكرة العيلة حكرم الله يا عسولة وجميلة جنز محمد الكلاني ابن الحسد خمسة عليها اللي مشرف كل الناس كلمة يابا متشال عالراس عمرو ايمن ده الجنرال الدرب الاحمر هو الاساس محمد مصطفى قلب اخواته كل الناس تحلب حصريا على موقع جي جي كيمو مشرف نفسه بذاته.